لكن يحصل ذلك حين خشوع انا لو تنزلت معه في هذه التسبيح وقلنا لها خشوع فاساله سؤالا هل هناك لب يحلى بلا خشوع يعني الموسى في مثلا كان ممكن تقولها لو ما فيش عليها خشوع الرصاص ياكل الذره لو ما عرفش الجلسه كان ممكن يبقى فيه خشوع لا يجوز ها لا يجوز ان يرفض الكوز الا بمنفوس لا يجوز ان يرفض